حديث أبي ذر ونحوه. نعم. هو إذا كان مخالفا للواقع عنده فإنه لا يخالف عند آخرين. نعم. لكن ما يقال يلزم قبول خبر الصحيح الثابت مثلا في رواية الثقة عن الثقة المتصل. اي نعم، لكن ما يجوز ان نجعل المقياس هو العقل، لان اذا جعلنا المقياس هو العقل كل انسان له عقل وخالف الاخر. ونفس الان المعتزله وغيرهم اذا جاءت احاديث تخالف مذهبهم طعنوا فيها وان كان نقلتها اثباتا. اي ما يغلق الباب. نعم وما يغلق الباب هنا لا اغلاقه بالكليه ما هو صحيح، وفتحه بالكليه ليس بالصحيح، وإلا لوجب أن نقبل ما جاء في البخاري من أنه يبقى في النار فضلا عن من دخلها من أهل الجنة من أهل النار، فإن شاء الله أقوام فيدخلهم الجنة فيدخلهم النار قد، وهذا لا يمكن أن نقال به. تدلت في هذه الأحاديث كلام العلماء عليها هناك. على كل حال الداعي ما هو الداعي ليس كأهل العلم. نعم قررنا أن النائم مثل درس الشفر. نعم. قلنا أن النائم عليه. فهذا النائم، هذا النائم ليس بآثم في قتل هذا في قتل، لكن عليه أن يكفر لأنه أهل للتكليف. وفي دليل في إيش؟ على تكفير النائم. إيه في عموم الآية. عموم الآية. من قتل مؤمنا خطأ وما جاء أجناه بالدية لازم نلزمه بالكفارة. ما في مؤاخذة، لكن الكفارة وجد سبب فيثبت المسبب. إحنا ما نقول يأثم، الإثم ما فيه إثم، كل الخطأ ما فيه إثم. إذا ترك فوعده يوم القيامة إكف نفسه. نعم أظن هم انتهى الوقت. نعم في حديث المسند على شرط مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرشد فيه إلى النظر إلى المتن دون إذا سمعتم الحديث عني فاطمئنوا إليه أبشاركم وأشعاركم إيش؟ إذا سمعتم الحديث عني نعم فاطمئنوا له قلوبكم وأشعاركم وأبشاركم فهو مني أو كما قال هذا يعني المعنى إيه. وإذا سمعتم الحديث عني تنفر منه أشعاركم وأبشاركم وقلوبكم فلم أقوله بما معناه يعني. هو على كل حال هذا لا شك يؤيد، لكن بس المشكلة على الإطلاق، لأننا إذا أطلقنا جاءنا دعي وقال هذا ما هو صحيح، مثل ما أنكر بعضهم من نزول السماء الدنيا قال ما هو صحيح لأن ثلث الليل يدور على الأرض. فهو يجب أن نعرف أن الشرع لا يمكن أن يأتي بالمحال، لكن يأتي بما تحار فيه العقول. من العبارات المعروفة عندهم أن الشرع لا يأتي بما تحيره العقول، لكنه يأتي بما تحار فيه العقول لأنه فوق مستواها. أيهن؟ حيث المسند؟ لا عام، حتى الآن مثلا في أحاديث موضوعة في مجرد ما تسمعها الإنسان تعرف أنها موضوعة. مثلا أي أهل العلم معلوم اللي قال إن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجت البيت وطافت في الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءك مثل هذا يقبل الصدق هذا؟ عبد ولا يقتصر. أيه؟ لا المحرفين. هو هذا الحديث نقول فيه. كل ما ما نقول. هذا ما تنكر عقولنا. إيه ولا هذا هو منكر هذا. تحسب صدقا؟ لا لا لا هو يقول إنه إذا جاءكم الحديث تقشعروا من جلودكم يعني. هذا ليس من زينين، ليس له وزن. ولهذا مثل ما قلت إذا ذكر وحده ما أزر قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الكلام على أهل العلم.